سلا خورت دسینت سلا خورت دسینت کیش دیش ربیلینو قبل سیدی و سی کیش دیش ربیلینو قبل سیدی و سی یانتی و فناتی دوین نشارت نصرف و عریال یانتی و فناتی دوین نشارت نصرف و عریال یا اکسیدی ربی رانصر الحبابی غار نفلات غازير تينوقي غا وحداني غار نفلات غازير تينوقي غا وحداني فخصت حقرتك رمكتي الظرامي ما فخصت حقرتك رمكتي الظرامي من انتظار العقل كي زياني أدرت من انتظار العقل كي زياني والناس كاتبي ترجى يا ويتم غدار والناس كاتبي ترجى يا ويتم غدار ذكرات رصتي مزقانا عاقل في موصيها تنسى كوري غلب الزمان عاقل في موصيها تنسى غاك اللي غصاني تمنيت انا الهدى عندي قليب واحد تمنيت انا الهدى ما يسول لي حتى واحد قلبي انا حر فيه ما يسول لي حتى واحد قلبي انا حر فيه سكن قلبي بلا ما يكره حبيبي ما بحال واحد سكن قلبي بلا ما يكره عندي قليب واحد اتمنيت انا الهدي اللي كان بغيه وحد اتمني تنهدي قلبي انا حر فيه ما عايز ولا حتى واحد قلبي انا حر فيه حبيبي ما بحل واحد سكن قلبي بالميكرين.